السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الأحبة الكرام أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتني وإياكم على الحق والخير، وأن يكتب الله تعالى لنا ولكم القبول في الأرض والمحبة في السماء. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينشر الأخوة بين المسلمين، وربنا جل وعلا تفضل علينا بأن وحد بيننا وجعل هذا الدين مؤاخيا بيننا، كما قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبين الله تعالى بأن الأخوة الإسلامية التي تكون بين المؤمنين هي فضل ومنة وكرم من ربنا جل وعلا على عباده المؤمنين، كما قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت الأموال لتوحد قلوب بعضهم مع بعض بعدما كانت متحاربة متحاسدة متحاقدة، لو أنفقت الأموال لتجمع هذه القلوب ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وأمر الله تعالى المؤمنين بأن ينصر بعضهم بعضا وأن يتواد بعضهم مع بعض، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه أحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم ممن يتآخون ويبذلون لإخوانهم. من معنى يا شباب؟ أم محمد تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم محمد. يا شيخ أنا داخلي على الله وعليك أنك تساعدني. نعم يا شيخ، ممكن رقمك الخاص؟ عندي مشكلة خاصة. خلاص الإخوان يعطونك إياها إن شاء الله، بارك الله فيكم. طبعا الأصل أن يقول الإنسان أنا داخل على الله ثم عليك، أو مستجير بالله ثم بك. خالد تفضل. خالد السلام عليكم. مرحبا يا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ صوته يقطع يا شباب. خالد ترى ما أسمعك زين أبد. دكتور أنا رايد رقمك لأنه عندي شيء ضروري. أبشر من عيوني يا خالد، يعطونك يا الأخوان، لكن ترى صوتك يروح ويجي. والله الأمر الأمر الذي رايد إنه حتى ناقش وياك موضوع مهم يخص الإسلام يخص القرآن بالذات، ليس موضوع خاص. أبشر أبشر يا خالد، خلاص خل رقمك عند الأخوان وأنا بإذن الله تعالى يكون بيننا اتصال إن شاء الله. أبشر بما يسرك. دخلوا علي أحد شباب ولا أقرأ لي سؤالين ثلاثة من تويتر عندنا. يقول فضيلة الشيخ: ليتك تتكلم في أول الحلقة عن التعامل بين الزوجين، فإن كثير من الأزواج اليوم بدأ يجعل علاقات محرمة دون زوجته. هو بلا شك سهولة وسائل الاتصال اليوم، وسائل الاتصال التي تنقل الصوت والصورة، ليس فقط المسألة فقط اتصال هاتفي ويغازل، لا، أصبح الآن يعني يكلمها بالفيديو أو ربما عبر وسائل الاتصال المتنوعة في الإنترنت. وكلما كثرت الفتن واستطاع الإنسان أن يمنع نفسه عنها عظم الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان، قال لأصحابه: للعامل منهم أجر 50 منكم. وفي بعض الآثار قال أنه في بعض الروايات أنه سئل عليه الصلاة والسلام فقال: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فدل هذا على أن الإنسان كلما كثرت الفتن وامتنع عنها يكون له الأجر. ولعل إن شاء الله تعالى تكلم عن هذا. أبو خميس مرحبتين. يا مرحبا يا أبو خميس. هلا والله بالشيخ، كيف الحال؟ الله يحييك. الله يسلمك. لو سمحت بغيت رقم تليفونك يا شيخ. خلاص أبشر يا أبو خميس، الأخوان يعطيك إياه من الكنترول. طيب أحمد تفضل. يا أحمد السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أولا عندي أسئلة وبعدين أبغى رقمك من الأخوان. أبشر أبشر باللي يسرك، عطنا أسئلتك يا أحمد. أعطيك الأسئلة وأرجو أن يعني تجيبني ما تأخر علي، لأن الكهرباء عندنا مو زينة بالعراق. أبشر أبشر, أبشر أبشر يا شيخ. ما هو الحكم على لقط الشعر للنساء الوجه يعني؟ إذا كان غير الحاجبين جائز، أما الحاجبان فلا يجوز. إذا كانت يعني الوجه لا يجوز في الوجه يجوز كل الوجه للمرأة والرجل، إلا طبعا الرجل يجب عليه أن يعفي لحيته، لكن المرأة يجوز كل الوجه إلا الحواجب ما تجوز. نعم يا شيخ، في رمضان السحور وأذان الفجر أنا أعرف في سورة البقرة يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهل يجوز أحد أن يشرب أو يأكل يعني بعد الأذان؟ لا، إذا كان الأذان يؤذن مع بزوغ الفجر فيجب التوقف مع الأذان مباشرة. أما إذا كان يعني أنت تعرف الدنيا ظلمة يعني من يأذن. أي أما إذا كان الأذان يتقدم قبل الوقت بدقيقة دقيقتين فالإنسان أكمل كأسا في يده يشربها ونحو ذلك لا بأس، لكن المفروض أنه أول ما يأذن يتوقف عن الأكل والشرب. نعم شكرا. سؤال آخر، عطر عطور اللي فيها الكحول إيه جائزة يجوز يعني وضعها يعني واحد صايم أو نعم جائزة لا بأس باستعمالها، جائزة نعم استعمالها يعني في التعطر. يا شيخ ممكن أطلت عليك، صيد السمك بواسطة الكهرباء، أجهزة الكهرباء، المولدات وغيرها، صيد السمك بواسطة الكهرباء، صرعها بالكهرباء، هل يجوز؟ يعني قتلها بالكهرب؟ نعم يصطادونها بواسطة الكهرباء، يعني تصرعها الكهرباء ويشيلوها من المي، وهذا يعني الكهرباء تقتل صغار كبار، يعني عندنا بالعراق ناس يعني أكثرها ما أجازوا هذا الشيء، وناس يعني معها تشتغل ما حد مبطل، فأنا أسألك حوله. والله يبغالي أتأمل الفتوى قليلا، ما الآن ما أعلم. وسؤالين أخيرين، أي وضع الاسم على قبر الميت هل يجوز؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة على القبر، إنما يضع الإنسان أي علامة يعرف بها قبر صاحبه، لكن نهي عن الكتابة على القبور، يعني ما يجوز الاسم بس العلامة، يوضع أي علامة تدل تعرف بها القبر، أما كتابة الأسماء فلا يجوز. فتح الباب للكتابة يجعل بعض الناس يكتب ربما أشياء فيها غلو أو أدعية يعني محرمة أو نحو ذلك. بارك الله فيك. طبعا بالنسبة طيب عطنا أم عبد الله بعدين بتكلم عن صيد السمك بالكهرباء. أم عبد الله السلام عليكم. مرحبا أم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي مشكلة مع زوجي، أنا مش مشكلة فقط، بل أنا بعد عندي معه 4 سنوات من الزواج تعرضت لإهانة وشتم وسب كثير، مهم تعذبني، بعد التعب وأنا مريضة طلبت الطلاق، ولما طلبت الطلاق يا شيخ هو قال لي بأن إن شاء الله يكون كل شيء على خير، ولكن شيخ هو أريد أن أرجع إليه يا شيخ، ولكن أنا أريد أن أعرف ما هو شروط الرجوع، وإحنا أنا الآن وأنا أعيش لوحدي، هو كذلك ومذلك، أنا لا أعرف يا شيخ. أم عبد الله، أم عبد الله هو متى هل ترفض عليك بالطلاق قلتي؟ لا لا لا، أنا طلبت الطلاق، أنا دفعت الطلاق للمحكمة. أيوة. وهو ما قال لي حيث أنا لأني أنا تعرضت للعذاب وقلت طيب وتعبت المحكمة معه. إيه أم عبد الله تقصدين بالمحكمة التي في هولندا؟ نعم، والآن إحنا الطلاق خرج خلصنا وأعطونا 3 أشهر يعني للتفكير، الآن إحنا ما وقعنا على على على الطلاق، بقي أعطونا 3 أشهر مدة 3 أشهر نوقع على الطلاق، هو ما وقع ولا أنا عندي معه ولد يا شيخ أريد أنا لا أريد الطلاق حلو. الأول أجل ولدي جميل، لكن يا شيخ وما هو أم عبد الله الآن انتهت انتهت 3 أشهر ولم تذهبوا للتوقيع؟ لا يا شيخ ليس بعد، مر بي شهر مر على 3 أشهر، بقي لنا مدة شهرين. يعني أنتم جئتم إليهم وقالوا لكم اذهبوا وفكروا 3 أشهر ثم ارجعوا لتوقعوا أنكم تطلقتم؟ نعم يا شيخ، والآن إذا وقعنا رح نعمل عقد من جديد، لكن شيخ أنا أريد أن أعرف هل أنا محرومة عن زوجي؟ خلاص. هل من شروط للرجوع؟ رغم أن زوجي هو أول، عندي سؤال ثاني، هو يرغمني أن مثلا أن أصافح الرجال رغما عني ويضربني ويشتمني، لكن أريد أن أعطي فرصة أخرى لأجل ولدي، رح أجرب معه طيب. أم عبد الله والله لا أدري ماذا. أم عبد الله أنت في هولندا وين؟ في أندهوفن ولا في غيرها؟ في أيدي. أيدي. هل هي بعيدة عن أندهوفن؟ أندهوفن. لا مش بعيدة كثير، ولكن لا أعرف أسمعها على إيه. طيب. لأن أنا لا أخرج كثيرا يا شيخ، لكن أسمع على إنها قريبة. جميل. لأن في أندهوفن في مركز إسلامي كبير وفيه طلبة علم، كنت سأدلك عليهم. لكن إذا كان زوجك لم يتلفظ عليك بالطلاق ولم يكتب في ورقة أنه طلقك ولم يوقع على طلاق، فإن الطلاق لم يقع. خلاص الطلاق لم يقع ولا يزال هو زوجك. الآن اتصلي به ويعني تلطفي معه، وبإذن الله تعالى أن تكوني معه يعني في بيت واحد من هذه الساعة إن شاء الله. يعني لا داعي لأني سألت واحد الفقيه هنا عندنا هنا في هولندا، قال لي لازم شهود، لازم لكن يعني هو لم يطلقك، لم يتلفظ، لم يقول لك أنت طالق، ولم يوقع ورقة أنك طالق، صحيح؟ لا لم يفعل يا شيخ، ولكن لما سألته ماذا سنفعل يا زوجي، هل نطلق أم نعد، قال لي ولكن بينته أنا قال لي إحنا مطلقين، طلق هولندي هذا ما قال، إحنا مطلقين. خلاص طيب أنا أقترح أم عبد الله، لكن بنيته أي أم عبد الله أنه نعم. أم عبد الله ما دام من مسألة فيها كذا نحن مطلقين وكذا، ربما يكون في شيء من اللبس، فأنا أقترح عليك إذا كان هناك قريب منكم مركز إسلامي في أحد الأئمة الذين هو طالب علم، فأقترح عليك أن تمر عليه أنت وزوجك وتشرح له الأمر تماما، وبإذن الله تعالى أن تخرجي بشيء بإذن الله. أسأل الله أن يدلنا ويدلك على الخير. أم فارس. ألو. تفضلي أم فارس. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حباك تفتيلي بواحد المشكل واقع عندنا هنا. تفضلي. أنا عندي بنت تخطبت منذ 6 سنين. نعم. وتخطبت في العائلة برك، ومن بعدها بعد 6 سنوات كانت هذه السيدة اللي خطبتها هي عمة زوجي. نعم. رضعت زوجتي وأرضعت الابن هذا بن بنها الحفيد تاعها. أعيدي السؤال أم فارس. هذه قلت لك عندي بنت مخطوبة منذ 6 سنوات. أيوة. وبعد 6 سنوات ظهرت الحس بتاع رضاعة. أيوة. ما هي الرضاعة؟ يا شيخ كان زوجي أنا أي رضع عمته. رضع من عمته. من عمته. أيوة. والابن هذا ابن بنها الحفيد تاعها بن بنها بن عمة هذا زوجي، فهمت؟ هي حفي يعني هي تكون جدته. جدته. أيوة. رضعت الابن هذا. والآن أنا في مشكل في العائلة الذي ستتزوجه ابنتك، من هو؟ نعم. نعم يا شيخ. ابن العمة أم هي أم حفيدها؟ حفيدها. حفيدها هو الذي خطب ابنتك. نعم. إيه. والآن يا شيخ أنا في مشكل والله ما عرفنا حتى حل، أرجوك. يعني العمة أم فارس. عمة زوجتك أرضعته وهو نعم أرضعته، هي الآن هو الآن ابنها من الرضاعة. نعم. نعم. ثم وهي عندها بنات. نعم. بنتها عندها ولد. ابنها مش ابنها عنده ولد. نعم. أراد أن يتزوج بنتك الآن. إيه. نعم. فما الحكم في ذلك؟ أرجوك يا شيخ. هذا جائز. هذا جائز لأنه يكون تزوج بنت عمه من الرضاعة. هل يجوز؟ يجوز، لأنه يكون لأن زوجك لما أرضعته العمة صار ابنا لها من الرضاعة، وصار جميع أبنائها إخوانا له. نعم. فإذا واحد من أبناء الأبناء من أبناء أخيه أراد أن يتزوج بنت زوجك فهو جائز، لأنه لكن يا شيخ هذا الابن اللي حاول يتزوج بنتي أرضعها جداه. أرضعته الجدة. نعم. يعني الجدة أرضعت الحفيد أيضا. نعم. لا، إذا كان رضاعا تاما ما يجوز، لأنه يكون هو وزوجك إخوان من الرضاعة، فهو يكون عما لابنتك بس. لكن بشرط يا أم فارس أن يكون الرضاع تاما، بمعنى أنها أرضعته 5 رضعات مشبعات، ليست هكذا يوم من الأيام فقط بكى وأرضعته مرة واحدة، لا لا يا شيخ، تقول أنها أرضعته عدة مرات، الاثنين رضعتهم عدة مرات. خلاص إذا كان خمس رضعات فأكثر فإنه يكون محرما، ما دام أنها أرضعت الشاب الخاطب نفسه، أرضعت الذي يريد يتزوج فلا. أنا فهمت قبل قليل أنها لم ترضعه. يا شيخ وهل يجوز إن لأنني تكلمت بعد ست سنوات، هل يجوز لأن تكون لها شهود أم لا، ولا هي كافية شهادتها؟ هي لماذا سكتت طوال هذه الأيام؟ ما المدة هذه ما فهمتش أنا السكوت ده هذا وش؟ ما سألتوها لماذا ما تكلمتي من زمان؟ قالت إنها عمة زوجي وتجيني للدار وتحضر عندي في الفرح وفي القرح، وما قلت ليش أنا، ما قلت ليش المشكل نهائيا. طيب لماذا تكلمت الآن بعد ست سنوات؟ والله ما بعد مرور بعد 20 يوم الزفاف بقي هذا الحكم، بقي 20 يوما على الزفاف فقالت نعم. لا ايه نعم. فما الحكم في ذلك؟ أنا أرى إذا تيسر أن أحد من المشايخ عندكم في الجزائر، حتى لو إمام مسجد، يعني يسأل العمة مباشرة ويستحلفها بالله، يعني أن تكون صادقة وأن قصدها ليس التفريق وليس إفساد الزواج بل قصدها صحيح، فإذا أقسمت بالله على ذلك وأن قصدها صحيح وبينت عذرها في أنها تأخرت في الإخبار فيقبل قولها في ذلك. أما إذا كانت فقط تدعي مثل هذا لأجل إفساد مثل هذا الزواج فهذا لا يلتفت إليها. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا يا شباب؟ ريهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك يا شيخ؟ مرحبا بكم، الله يحييكم. يحتيك العافية. الله يجزيكم خير. لو بغيت رقمك الخاص. خلاص أبشري، خذه من الأخوان إن شاء الله يعطونكم إياه، بارك الله فيكم. أنا أرجو من الأخوة والأخوات إذا كان عنده سؤال فيعطيني إياه مباشرة إذا تيسر، لأن أحيانا يصير الإنسان يعني لا يستطيع أن يعني أن لا أستطيع أن أجيب جميع الاتصالات، يعني عدد من الأخوة في أكثر من حلقة يطلبون الرقم وأنا لا أستطيع أن أجيب عليهم إذا اتصلوا، فيقولون طيب أعطيتنا رقمك ولا اتصلت. اللي عنده شيء مهم جدا ويستطيع أن يذكره في الحلقة فهو أحب إلي وأيسر، إذا كان شيء خاصا لا بأس أن يأخذ الرقم. نعم أخي ثائر. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ مرحبا بك يا ابني، الله يحييك. دكتور والدي توفى منذ 5 أيام. أي. ووالدتي متى تدخل بالعدة يعني كم يوم وهي عمرها 40. نعم 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر نعم هجرية وعشرة أيام. ودكتور بس هي عندها أطفال عدة، 3 أطفال وفي عندها طفل مريض يحتاج يعني مترجمات وكذا. يعني لا يوجد من يعني لا يوجد أحد يعينها، أنا أسافر الدكتور. نعم. يعني إذا تطلع لقضاء غرض. إذا كانت تلبس خمار. إذا كانت تخرج. يجوز هذا. نعم إذا خرجت للحاجة نهارا فلا بأس عليها في ذلك. خرجت إذا كان ما هناك من يخدمها أو يساعدها في شأنها فخرجت في النهار للحاجة لا بأس عليها. دكتور وفي حال يعني حد رآها وهي يعني ما في بأس عندنا منزل كشف دكتور. إي ما في بأس ثائر، لأنها إذا خرجت لا تستطيع أنها تمتنع عن رؤية الناس لها، لكن إذا كانت بحجابها التام لا بأس عليها في هذا، تخرج بقدر الحاجة تنهي حاجاتها وتعود ويكون نهارا. وأسأل الله تعالى أن يغفر لأبيك. وبلا شك الأصل في المرأة الحادة التي توفي زوجها أن تبقى في بيتها لا تخرج، لكن إذا كان لها ظرف مثل ليس عندها من يعتني بشأنها ويشتري لها حاجاتها ونحو ذلك فخرجت بقدر الحاجة نهارا وعادت لا بأس عليها في ذلك إن شاء الله. أم حيدر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا زحمة شيخ، عندي سؤال على مود زوجي. يعني تفضلي أم حيدر. أنا زوجي تارك الصلاة ما يصلي. أي. وفأني يعني دائما أنصحه وما يأخذ بالنصيحة، فإحنا صارنا تقريبا 12 سنة متزوجين، فهو لحد هسه ما يصلي، حتى رمضان ما يصوم. اي يعني إذا يريد يصوم يوم يومين والباقي ما يصوم، على إنه أنا ما أقدر هيك. يصلي يعني اخفضي الصوت يا ام حيدر. انا طيب يبدو انها ذهبت. حامد تفضل. حامد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا حامد، كيفك دكتور؟ تمام، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. بالله دكتور بدي اسالك، احنا عندنا انتخابات الوقت الحالي، اي مش عارفين، يقولوا في اللي يقول حرام وفي اللي يقول حلال، ما نعرفش يعني شنو يكون. ما عليك باس، اذا كنت ستنتخب من ترى انه سيطبق شرع الله سبحانه وتعالى ويعدل في الناس ويقود البلد الى الخير والنهضه، فلا باس عليك في ذلك ان تقول انا اختار فلانا. عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي حدد سته من الصحابه، وامر عثمان رضي الله وامر عبد الرحمن بن عوف ان يطوف في الناس ويسأل ولينتخب أحد هؤلاء الستة، فحتى اجتمعوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، فلا بأس في ذلك. الانتخابات إذا كانت مبنية على عدل وعلى النظر في حال المنتخب وفي اختياره، هل هو صالح للناس، ما هو مقصده، ما هو منهجه، فلا بأس في ذلك. ياسمين تفضلي. أيوة السلام عليكم. مرحبا ياسمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ، أبغى أسألك عن الوالدة ممكن؟ تفضل ياسمين. أمي قبل تبلغ، أي كان ما حد يعلمها يعني الصوم وكذا، أي ف أمي لما بلغت كان عمرها 15 سنة، أي وما تعرف الصوم، ما حد علمها الصوم. عطيني أكلم أمك. أمك جنبك؟ أي أمك جنبك. عطيني أسمع منها مباشرة عشان بس يعني ممكن تكوني طيب. أوضح. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا أختي. أنا سمحت يا شيخ. أي أنا بلغت عمري 15، أي وكانوا جهالة والبدوي بدو كذا، أي وخدت 4 سنين وسرحوني أهلي وأنا ما صوم. تسرحين بالغنم؟ أيوة. ولا تصومين؟ ولا صمت. زين لين وصل عمرك 19؟ لان عمري جاي 19، لا 18 والله. لين 18 اربع أيوة. رمضانات مرت عليك؟ ايوه اربع رمضانات. اي والحين ابغى تفسر كيف. وكنت تصلين ذيك الايام صلاه تامه؟ لا والله ما اصلي، واي اصلي كذا شوي، احيانا اصلي واحيانا. طيب ما تشوفين ما تشوفين اهلك يصومون وتسالينهم؟ اهلي يصومون، بس اهلي يشرحوني ولا يقولوا لي صلي ولا يقولوا لي اقعد يصوم ولا يقولوا لي شيء. هي الحين انت تقدرين تقضين لو بتقضين؟ ايوه الحمد لله شديد اقدر اقضي. طيب هل تستطيعين تقضينها؟ تراها واجد فوق ال100 يوم. اقضي الحمد لله ان شاء الله. خلاص اذا انت تستطيعين انك تقضين فاقضيها. أيوة. حتى لو تسجلين عندك في ورقه تكتبين تصومين مثلا 2 خميس 2 خميس مدى من جسمك يتحمل الى ان ييسر. أيوة. لك الله تعالى يعني، وبس صوم وزكي وتطعمين عن كل يوم مسكين. إذا انتهيت من صيامها إن شاء الله اطلعين. أيوة. عن كل يوم 0.5 كيلو، هل تستطيعين ولا ما تستطيعين؟ كيلو إيش؟ كيلو رز، 0.5 كيلو رز، يعني عن 120 يوم تطلعين 60 كيلو رز، يعني مثلا كيسين أبو 30 كيلو، هل عندك استطاعة؟ إذا ما عندك استطاعة يسقط عنك الإطعام. لا إن شاء الله. إذا عندك استطاعة، وإذا ما عندك استطاعة يا أم ياسمين، إذا ما عندك استطاعة أنك تصومين، ولا مثلا عندك مشاكل سكر ولا ضغط ولا؟ لا لا لا الحمد لله سليمة. إذا كنت سليمة فتوكل على الله وصوميها وبعينك الله إن شاء الله، ولا تشدين على نفسك. لو تصومينها لمدة 2-3 سنين تقسمينها، ما عليك بأس، الله يقبل منه ومنك. أم أحمد. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أم أحمد، كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. أنا عندي وربت أختي ويابت بنت، اي زين، وانا قبل مربيه بسنه ومسويه ولد، هي مربط يعني عنها، اي عمرها يعني البنيه يمكن عمرها يومين 3 ايام كذا، اي فانا صرت وقضيت ورضعتها، فكانت تصيحي وعاني يعني رضعتها، رقدت على جيدي بس ما رقدت يعني وايد فتره طويله، يمكن دقائق بس، بلشة ثانية تصيح وقمت بعد رضعتها مرة ثانية عطيت ورحت. أنا عندي ولد أكبر البنت بأربع سنين، الحين بغيت أسأل هل يجوز أخطبها لأن الولد الكبير اللي سابقنا بأربع سنين ولا لا؟ أي هي أم أحمد التقمت الثدي. هي نعم. ورضعت رضعت رضعت لين نامت. إيه رضعت ما رضعت أيه. وايد لأنها كانت من نام ويوعاني. طيب. على طول من حطيتها على الثدي. إيه نامت. نامت. رضعت شوي ورقدت. خلاص وبعدين بكت بكت مرة ثانية وألقمتيها الثدي مرة ثانية. ورضعت شوي ونامت. لا ما نامت. رضعت وعطيتها وما وأنا طلعت عني. المهم هي رضعتين بس. رضعتين نعم. خلاص رضعتين. هذه الرضعتين لا تحرم. ويجوز لابنكي أن يتزوجها. الولد العود اللي سابقنا بأربع سنين. يجوز يتزوجها ما عليه بس. يعني عادي ما في يعني أخته ولا شيء. ما لا لا ما عليه بس ما دام منها فقط رضعتان المحرم هي. خمس رضعات رضعتين ما تأثر وعسى الله يوفقهم. مشكور يا شيخ. مشكور. بارك الله فيكم أحمد. سناء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ عندي سؤال. أنا عندي ثلاث أطفال. ابنتي الكبرى تبلغ من العمر الآن 8 سنوات. نعم. المشكل هو أن تعليم اللغة العربية أنا ووالدها نعلمها في وقت فراغنا، نعلمها القليل من اللغة العربية والقليل من القرآن. نعم. المشكل هو أن ليس لدينا وقت لكي تذهب إلى مدرسة لتعلم اللغة العربية في الويكند. وهذا أجده غير كاف بالنسبة لها، ولن نعلم هل سنحاسب على تقصيرنا أو ولا أدري يعني سنة. لماذا لا تذهب إلى المدرسة في السبت والأحد؟ المدرسة التي تعلمهم بالنسبة ليومي السبت عندها درس موسيقى، تذهبوا لدرس الموسيقى طيب. ويوم الأحد درس الموسيقى لماذا تذهب إليها؟ هل هو واجب من المدرسة؟ لازم؟ لا ليس واجب. إذن لا يجوز. هي كانت رغبتها. لا سناء لا يجوز أن تتعلم هي الموسيقى أصلا، حتى لو ما ذهبت لتحفيظ القرآن لا يجوز أن تتعلم الموسيقى. قل لها يا ابنتي هذا لا يجوز، وإن شاء الله أنت إذا حفظت القرآن كلما حفظت مثلا سورة نعطيك مكافأة، وشجعيها على مثل ذلك. ما دام أنها 8 سنوات معناه يمكنكم بإذن الله تعالى أن يعني أن تتحكموا في رأيها. لا تذهب الموسيقى. إذن تعلم اللغة العربية في المدرسة هذا نعم أمر واجب مؤكد. أنها نعم تذهب وتتعلم العربية وتتعلم الصلاة مع البنات التي يدرسن في أيام نهاية الأسبوع، وترى المسلمات بحجابهن، وهذا محافظة على بنتك. ترى يا أختي سناء إذا أهملتيها وجعلتيها تذهب تتعلم الموسيقى وتختلط بمن يتعلمن الموسيقى ويتعلمن الرقص ونحو ذلك، غدا لما يصل عمرها 14 أو 15 أو 18 تتركك وتذهب، وربما وقعت في أنواع من المنكرات. لا احرصي على بنتك واجعليها تذهب إلى المدرسة التي تعلمها الخير والقرآن واللغة العربية، وترى أيضا صديقاتها من بنات المسلمات التي أهلهن حريصين على الخير، أحسن من ذهابها الموسيقى. لا يجوز أن تذهب للموسيقى. بارك الله فيكم. أم أسماء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الشيخ أريد أسألك سؤال لو سمحت. نعم أم أسماء. طلبت من زوجي أنه أخرج إلى التعلم أي يعني الدراسة. نحن في الجزائر مثلا ابنتي تحتاج إلى اللغة الفرنسية مثلا. نعم. ولكي أساعدها في المنزل ولكي أساعدها على الدراسة. نعم نعم. لكي تتوافق جدتك، وأنا لغتي الفرنسية صفر على كل حال يعني آسفة على هذا التعبير. نعم. وطلبت منه أن أدرس يعني في المدارس توجد عندنا في الجزائر مدارس خاصة لمدة 3 ساعات في الأسبوع. نعم. ونتعلم اللغة الفرنسية، وهو يقول لي قري في بيتك رغم أنه ليس ملتزم 100% وأنا ألتزم بالحجاب الحمد لله على كل حال، ويقول لي الاختلاط من الاختلاط، وهذا الوضع في الجزائر يعني على كل حال قسم تجد فيه مثلا مختلط وممكن توجد مدرسة على كل حال. فلا أعرف ما هو أختي أم أسماء، إذا كان زوجك يمنعك من ذلك وهو أيضا يتولى الإنفاق عليكم وهو معتني بكم في أخلاقه وفي عنايته بأهله وكذا، فأنا أرى أن تستمعي إليه وأن تقبلي كلامه، وإذا كان الأمر في حاجة ليس هناك حاجة شديدة أصلا لأن تتعلم الفرنسية، أنت في الجزائر تعلم اللغة العربية وابنتك يعني هي ستتعلم ذلك في المدرسة، فليس هناك ضرورة وصلت إليها. لو قلت إنه يمنعني من المستشفى أن أذهب للعلاج، يمنعني مثلا من زيارة والدي ونحو ذلك، نعم هنا يحصل النقاش، لكن ما دام أنها دراسة للغة الفرنسية وزوجك يعني رجل تعامله معكم حسن ومعتني ببيته ويقول له ابقي في البيت عند الأولاد، فيجب عليك أن تطيعيه في ذلك. أسأل الله أن يقر عينك به وعينه بك. وهذا فاصل قصير أيها الأفاضل، وأعود إليكم. فأنا هنا فأنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد تفضل. مساء الخير يا دكتور. يا مرحبا يا أبو محمد، الله يحييك. أبي أسألك الله يطول عمرك عن موضوع يخص الوالدة، هي طبعا متوفاة من سنتين تقريبا، الله يغفر لها. نعم، والقصة حقت يعني اللي جرت لها ما أعرف عنها إلا بعد ما توفت حقيقة، لأني كنت مسافر أنا وعلموني أخواني أخواتي أنا. أي. هي كانت حامل تقريبا قبل 10 سنوات من وفاتها تقريبا. أي. وعندها مرض الربو، وإذا جتها الأزمة لابد ما تستخدم أوبر كورتيزون تخفف عليها توسع الشعب الهوائية، فهي كانت حامل تقريبا واضطرتها ظروفها وجتها الأزمة فاستخدمت الأوبر. طبعا طبيا ما استخدم المريض بأي أي مضادات أو أي لا نأثر على الجنين. فجاب الطفل كانت صحته مش كويسة يتهيألي أنه من أثر الأوبر هذه، وتوفى تقريبا بعد شهر من ولادته. هل عليها شيء؟ لا ما عليها، ما عليها شيء. أولا أنتم لا تجزمون 100% أنه بسبب هالأبر، ربما سبب آخر، وأيضا هو لم يتوفى في يعني بفعلها هي المتعمد، فما عليها بأس إن شاء الله، والله يغفر لها ويجعل هذا الطفل شافعا لها. جزاك الله خير. الله يحفظك، بارك الله فيك أبو محمد. ألو أم حيدر. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، مرحبا أم حيدر. أنت انقطع الاتصال قبل شوي. أي نعم. أي شيخ، على مود زوجي يعني دائما أني أنصح على مود صلاته بس هو ما يصلي. أي إذا شو تنصحني يعني أني يسم قاطعته فهذا حلال علي له حرام؟ أم حيدر، هل أنت إذا قطعتيه يصلح حاله ويتحسن؟ يعني أنا أشوفه يقوم يصلي بس من ترجع علاقتنا زينة وهذا هم يرجع يقطع الصلاة عموما، وما يصوم يعني رمضان لو يعني يصوم يومين ثلاثة ويرجع، بس هو يعني أخلاقه كلها زينة ويانا. إيه أم حيدر، أنت اعملي نعم معه بالأساليب اللي تصلح معه. إذا كان الأسلوب أنك تزعلين عليه ولا تكلمينه لحد ما يصلي أن هذا يصلحه، فاستعملي هالأسلوب. وإذا كان الأسلوب الرفق واللين وتكفى وأرجوك والله يخليك وقم صل والتحايل هذا عليه هو اللي ينفع، فسلكي شوفي الأسلوب اللي يتناسب معه اعمليه، وادعي الله تعالى له دائما دائما، قولي يا رب انك تهديه، يا رب انك تصلحه، اجعلي أولادك أحيانا ينصحونه، وإن شاء الله انه يستجيب بإذن الله إن شاء الله. بس شيخ أني دائما يعني تقريبا صار 12 سنة يعني نفس الشيء، يعني شون يعني 3 أيام يقوم يصلي أو أسبوع يريد يقطعها. عموما تحملي، ما دام الرجل يصلي ويترك معناه أنه قريب من الخير، تحمليه وأكثر من الدعاء له، وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بصلاحه يا رب العالمين، بارك الله فيكم. ماجدة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز لبس الخاتم الفضة للرجل المتزوج؟ نعم يجوز له ذلك، بشرط ألا يكون صفته كصفة الخواتم التي يلبسها يعني الكفار عند زواجهم، يعني يلبس شيئا آخر يختلف عنهم، ولا يلبسها بالطريقة التي يلبسونها بها، هم يلبسونها في خواتم معينة في أصابع معينة بطريقة معينة، لا لا يفعل ذلك. لبس شرعي بس بالزقرش. ما عليكم بأس إن شاء الله، بارك الله فيكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيكم. شيخنا، أنا متزوجة من 7 سنين، هاي عراقية متزوجة مواطن. أي. المواطن صار 7 سنين ما عدا ما يصرف علي، وهاي تعني من هذا كل ما يسكر يطلق، كل ما يسكر يطلق. صار 6 مرات طلق، اتصلت على مفتي افتاء دبي افتاء ابو ظبي قال حرم عليك روحي ثبتي الطلاق. يوم صرت على المحكمه رحت على التوجيه الاسري اجه وقال يعني قال لي ليش ما تصرف عليها؟ قال هي تشتغل. قال له ما يخصك هي مليونيره انت المفروض تصرف. قال انا مطلقها. قال لي امتى؟ قال من 6 شهور. قال له كم مره؟ قال لي مرتين، مره محكمه وهذه المره الثانيه. زين وكان في واحد جالس ما اذكر اسمه ربيعه. المهم قدمت بالمحكمه سنه انا كل شهر اروح ورد ياجل ويأجل ويقول لي القاضي انا باها انا باها. زين اخر شيء حلف يمين انه مطلق وردوني بدمته رجوني بدمته. لكنهم الشيخ العريفي واحد اتصل عليه وقال له قال له انا بالتليفون مطلق. قال له جيب شهود ورد حرمتك من بنغلاديش قبل شهر تقريبا. وقال له تردين على بنته. والحين انا باقي لا رد على بنته ولا محزنون. الان هو معك في البيت؟ لا لا لا لا لا اي لا من سنة من 20/10/2010 طلق ثالث مرة. هو ينكر من 2010 من 2010 20/10/2010 يعني تقريبا سنتين تقريبا او تقريبا سنة وثمانية شهور او كذا ثمان شهور بالضبط. والمحكمة ردتني علينا نحلف يمين قال انا ما مطلق وجابوا التوجيه الاسري قالوا له قال لي انا قدامي طلق بس ولكن المحكمة ردتني عليه. طيب قلت لهم محرمة عليك انا باني مسجد حرمة اتق الله. زين يقول شو انت يومين تسيرين على المسجد الترهابية شو كل ما اجي طيب ام احمد انا اشوف مثل هذا لابد ان يسمع منك ويسمع معه منه ويتاكد مساله الطلاق وهل عقله معه ولا حتى هلا تركه هلا ما يبونه. انا صرت على هلا ابوه واهله وناس معروفه جدا قالوا احنا ما نبغى روحي شو تسوين شو تسوي. اي انا اشوف ام احمد ان لابد ان اذا كان الامر كذلك ان ترجعي للقضاء وتطالبي ان يفسخ النكاح عنه اذا كان أثبت أنه يعني يشرب المسكرات وأنه يتعامل تعاملا سيئا ونحو ذلك. إذا أثبتت هذا بمن يشهد عليه بذلك فيمكن للقاضي أن يفسخ العقد عنك والقاضي نفسه يعطيك صك الطلاق. لكن لا بد من الرجوع إلى القضاء في ذلك. وأسأل الله أن يدلك على الخير يا رب العالمين. بارك الله فيكم. حقيقة بعض الأمور يا جماعة يكون فيها يعني ليست القضية مجرد فتوى هي خلاف بين شخصين ولكل واحد لا بد أن يستمع منه. رغد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا كنت متزوجة وجاني طفل على الولادة ومات ويعني وطلقت أنا هسه من زوجي طليقة من زوجي وعمره 4 ساعات وتوفى وما ذبحت له يعني شيء ولا سويت له عقيقة. شنو يعني اني اللي اقدر اسوي اني الولد توفي خرج من بطنك متوفي ولا توفي بعد الولادة؟ لا بعد يعني اجى عاش 4 ساعات بالولادة وتوفى يعني. طيب هل تستطيعين ان تذبحي ان يذبح ابوه ممكن يذبح له عقيقة؟ لا ابو انا ما اعرف يعني بيولا ذابح لعقيقه ولا بس يعني انا سميته سلطان ويعني خلاص بس انا ما عندي يعني خلاص يا رغد أنا. عموما العقيقه واجبه على الاب وليست على الام وبعضها العلم يجعلها سنه ايضا لا يجعلها واجبه فانت ليس عليك في ذلك باس المسؤول عن ذلك هو الاب. بعضها العلم يقول انها واجبه اذا كان قادرا وبعضهم يقول انها سنه مطلقا اما انت ما عليك في ذلك شيء وإن شاء الله تعالى يكون شافعا لك عند الله. أختي صفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ الله يسلمك. مرحبا صفاء. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. أنا متزوجة وزوجي عنده زوجة ثانية. إيه. وما بعد بيناتنا يعني. أنت هو بيجي عندي يوم ساعتين في اليوم وأول لما تزوجني ما كان اتفاقه معي كذا. يعني كان مفروض أنا يوم وهي يوم يعني زي ما ربنا بقول. نعم. فهو أكسي ما بيعمل يعني ما بي يعني ما كلام ربنا ده حتي بيجم وأنا الكلام ده يعني ما يعني أنا طالب الطلاق. طيب إذا نصحتيه هل يقبل منك؟ قال لا. نعم ما بيقدر. طيب أنت مبسوطة معه والرجل تعامله جيد وأخلاقه حسنة؟ يعني كويس. خلاص الحمد لله. كم صار لك متزوجة من سنتين؟ سنة. سنة لم ترزقي بأولاد؟ قال ما عايز أولاد مني، هو عنده أولاد. أنا كنت متزوجة وعندي أولاد. خلاص قال لي أنت عندك أولاد وأنا عندي، أنا خلاص ما عندي أولاد. أنا أقترح عليك يا صفاء، ما دام أن الرجل أنت معجبة به وأنت أصلا عندك أولاد من قبل وتعامله معك حسن وكريم، فابقي معه وأسأل الله تعالى أن يوفقك يعني إلى الخير يا رب. ما أرى حقيقة أنك يعني تطلبين طلاق أو نحوها. أخي علي. ألو السلام عليكم. مرحبا علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسألك سؤال. نعم. هنا في الجزائر عندنا يعني أن الدولة تساعدنا على البناء. نعم. يسمى بالسكن الريفي. نعم. يعني أن الدولة تعطيك قرعة من الأرض. نعم. وإعانة ب 700,000 دينار جزائري. نعم. وأنا يعني في حالة مادية مريحة. ما أريده هو أني أباشر عملية البناء وتلك الإعانة أعتمر بها أنا والعائلة. طيب هم يعطونك المساعدة بقرض ربوي ولا بدون؟ لا لا لا، مساعدة عادية. مساعدة عادية. ما عليك بس ما دام أنها تصرف لكل الناس ولا يسألون هل أنت محتاج أم غير محتاج، تعتبر هبة من الدولة. أبد ما عليك بس، يجوز إما أن تبني بها أو أنك تعتمر بها أو نحو ذلك، لا بأس عليك في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منه ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته وجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظنا جميعا من إفساد المفسدين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين. اللهم إنا نعوذ بك ونلجأ إليك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم بإذن الله تعالى الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا.